بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وعدتكم في الدرس الماضي أن نأتي لكم بكتاب، شو اسمه اللي قلت لكم كنت أريد أن أتي به فنسيته، أو بعبارة أخرى نسيته أحسن. أي أحسنت، إثبات اليد للإمام الذهبي عليه رحمة الله. هذا كتاب مجموع فيه ثلاث رسائل: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة، وإثبات اليد لله سبحانه، واعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. لكن نحن إثبات اليد لله عز وجل، الميزة أنه مستقل، يعني الكتاب مستقل في إثبات اليد، هذه ميزة فيه. الميزة الثانية وهي إذا كان مستقل معناه أنه سيتوسع في ذكر الأدلة، فهو متوسع في ذكر الأدلة سواء من القرآن أو من السنة. وفيه ميزة أخرى ثالثة، وهو أنه يصحح الأحاديث التي يذكر أو الآثار التي يذكر. يعني عندما ذكر مثلا حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده، ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. قال الشيخ: حديث صحيح. وعندما ذكر حديث خلق الله الخلق وقضى القضاء فأخذ أهل اليمين بيمينه، قال حديث حسن. ثم ذكر بعض الآثار فقال: وصح عن صفحة 21، وصح عن أبي إسحاق السبيعي عن مغيث بن سمي وكان يقرأ الكتب قال: بلغني أن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء: الجنة غرسها بيده، وآدم خلقه بيده، والتوراة كتبها بيده. قال: وصح عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حكيم ابن جابر قال: أخبرت أن ربكم لم يمس يد بيده إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. وصح عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغني أن أول شيء نزل من الله على موسى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله بيده في الألواح لعبده موسى. قال: وصح عن خارجة بن مصعب أنها قال: أنبانا زيد بن أسلم عن عطاء، عن عطاء بن يسار قال: قالت الملائكة: يا رب، خلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون ويشربون ويتمتعون من النساء، ولم تجعل لنا شيئا من ذلك، فإذ جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال الله: فقال الله عز وجل: لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كشيء قلت له كن فكان. تقول هكذا رواه خارجة، وذكر آثار كثيرة فيها. فميزتها أنه لا يذكر أثرا في الغالب إلا وصححه، قال: صح عن فلان، صح عن فلان، حتى انتهى منها. فذكر الآيات والأحاديث وماذا؟ والآثار. فهذا هو كتاب اليد لمن؟ أحمد، للإمام الذهبي عليه رحمة الله. طيب، نسأل عن بعض ما مر معنا في الدرس الماضي. مر معنا إثبات اليد لله عز وجل، وأنه وردت بيدي، ووردت بيده، وورد الجمع، وأجمع أهل السنة على أن يد الله عز وجل اثنتان. من اللي نقل هذا؟ الحسن الشاعر. أبو الحسن نقل إيش؟ الإجماع على هذا في كتابه رسالة إلى أهل الثقل. وورد ذكر اليد بأوصاف عدة، مثل القبض، إن الله يقبض. أي نعم. ووردت الأصابع، الأصابع يضع على سموات على اصبع او الاراضين على اصبع. نعم. وكذلك خلق ادم عليه السلام خلقه بيده. ايه. وكذلك التصريح باليد في القران والسماء والسنه. نعم في الكتاب والسنه التصريح بذكر اليد. كذلك البسط الله عز وجل ذكر له يدان وانما مبسوطتان. نعم. يدان مبسوطتان كذلك البسط. والكف. نعم والكف هذا كله يدل على انها يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته. ومر معنا أن الإفراد لا ينافي التثنية فإنه جاء مضافا والإضافة تدل على الجنس والعموم. وأما صيغة التثنية فإنهما نص في المسمى. أحسنت. طيب الشيخ استدل بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هل الاستدلال هنا يعني بهذه الآية أجود من ناحية يعني كل الاستدلال بآيات الله بالأدلة كله جيد لكن قد يكون بعضها أجود في وضوح شيء معين. امتنان أيضا قوله بيدي نص على التثنية ولهذا قال الإمام أحمد بقوله بيدي بالتشديد. أحسنت بيدي بالتشديد. اليهود أثبتوا شيء ونفوا أثبتوا شيء وأثبتوا معه علة فقالوا اليد أثبتوها عاجزة نعوذ بالله من قوله. والمعطلة نفوا اليد وطبيعي سينفون العجز. أي واهل السنة والجماعة أثبتوا أن لله يدين سبحانه وتعالى من جلاله وأثبتوا صفة اليدين. أي وأنها يدين حقيقيتين. أي وأنها ليست عاجزة وإنما هي يد عظيمة صفة من صفات الله سبحانه جل وعلا. طيب من قال لك إن اليد القدرة واحتج بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد فماذا نجيبه؟ نعم يا أنور لكن ما استطعت تأخذها من الانترنت. لا لكن لا هي موجودة ادخل بس ما يحتاج تأخذ لا وقت موجود هنا. اي اقول هي تدخل عليها بالانترنت وتجدها. نعم يعني حتى لو انك مسافر ها؟ طيب جزاك الله خير يا عم أحمد. إذا الواحد إذا يقول من قال ها سمع يبغى يتذكر شوي هو. المحتجون قالوا المعطلة قالوا أن المقصود باليد القدرة واحتجوا بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. اي فهل هذه حجة؟ ليست جمع ايدي يعني. يعني ليست في محل النزاع اصلا هذا موضوع اخر. الايد ماخوذه من ادى يئيد ولذلك ليست جمع يد وانما جمع اليد ايدي بالياء. اذن هذه ليست في محل النزاع. نعم في شيء اخر؟ لا توصف بالتثنية. ممتاز. أيضا لو قلنا بهذا معنى ما صار لآدم مزية على خلقه عليه الصلاة والسلام. طيب لو وضعت بدل بيدي بنعمتي أو بقدرتي هل يستقيم؟ أي لا يستقيم. أحسنت. طيب كذلك بعضهم قال المقصود باليد النعمة قالوا المقصود باليد النعمة محتجين بقول القائل لك يد عندي يعني نعمة عندي كما قال عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقال كلمة يعني أريد فيها إثارة الصحابة قال ما جئت بأوباش الناس يعني مخلوطين يوشكون أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أنا فر وندعاه، أمصص بطر اللات. قال: من هذا؟ قال: وهذا أبو بكر. قال: لولا يد لك عندي لكافأتك، لكن ما أقدر أرد عليك. فاحتجوا بهذا. فنقول لهم الإجابة ها يا أبو بسام. الإجابة أولا أن اللغة تدل على ذلك، أيه، وأنه لا يمكن أن تأتي، يعني تقصد اللغة من ناحية التثنية، من ناحية التثنية، أي لم يرد النعمة مثنات في اللغة. نعم، وأنه لا يمكن أن تكون تدل على النعمة إلا بشروط، أي شروط ثلاثة: أن تكون مفردة، أي وأن تكون عارف الإضافة، أي وأن لا تدل على الفعل، أي وهذه كلها أي يد الله جاءت مضافة وجاءت مثنات، جاءت مضافة وجاءت مثنات ودلت على الفعل. أحسنت. فلا تكون بمعنى النعمة. أحسنت. ها تجرد النعمة تجرد عن التثنية، يعني هي مثل ما ذكر الشيخ تقطع عن الإضافة يدل لك عندي وألا تكون مثنات وألا تكون أي ما تفعل شيئا. أقرأ بينتقل إلى درس اليوم، هذا أخذناه في السابق لكن اقرأه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله تعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله تعالى: وهو شديد المحال. نعم، الآيات السابقة كلها مرت، ها إيه السمع والبصر كله أخذناه عند قوله وهو السميع والبصير. فدرسنا اليوم يبدأ من هذه الآية. نعم. وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته قال: وقوله تعالى: وهو شديد المحال، بكسر الميم. المحال لغة مفعلة من الحيلة، كما قاله الفراء وصححه الأزهري في تهذيب اللغة. فالمحال فسر بالكيد والمكر، فسر بالكيد وفسر بالمكر. قال: والمحال هو المماكرة. فشديد المحال يعني شديد المكر والكيد. قال قتادة: شديد المحال أي شديد الحيلة. وقيل: شديد المحال أي شديد القوة. لهذا روي عن ابن عباس، روي عن ابن عباس أنه قال: أي شديد الحول. شديد المحال يعني شديد الحول. أي الحول يعني القوة. على هذا ورد للمحال ثلاث معاني: المعنى الأول المكر، والمعنى الثاني الكيد، والمعنى الثالث القوة. انظر تهذيب اللغة للأزهري 5 95 إلى 98. والذي يظهر أن الشيخ هنا، شيخ الإسلام، يرى أن معنى المحال هو الكيد أو المكر. كيف نفهم ذلك؟ أي لأنه ذكرها مع آيات المكر وآيات الكيد، وغالب المفسرين على هذا. الكيد ما هو؟ الكاف والياء والدال، الكاف والياء والدال أصل صحيح يدل، أصل صحيح يدل على معالجة الشيء بشدة. أصل صحيح يدل على معالجة الشيء بماذا يا أبا سلمة؟ بشدة. معجم مقاييس اللغة 549. قالوا: والكيد هو، والكيد هو التوصل بالأسباب الخفية، والتوصل هو، والكيد هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. إذن هو أمر خفي. فالمحال والكيد والمكر نقول عنها كلها أنها صفة فعلية اختيارية تقوم بمشيئة الله وقدرته، يتصف بها متى شاء إذا شاء. ومر معنا كلام، ذكرنا لكم كلام بعض العلماء أنه قال الصفة، ذكر من ضابط الصفة الفعلية هو ما كان له سبب، لكن هذا ليس مضطردا. قال إبراهيم الحربي يوضح أن إثبات الكيد لله لا يلزم منه المشابهة، بل إثبات الكيد لله يليق به، وإثبات الكيد للمخلوق يليق به بضعفه وقصور عقله وجهله. يقول إبراهيم الحربي: الكيد من الله، خلافه من الناس. الكيد من الله، خلافه يا عبد العزيز من الناس. كما أن المكر من الله، كما أن المكر من الله، خلافه من الناس. كما أن المكر يا أبا عمر من الله، خلافه من الناس. قريب الحديث لإبراهيم الحربي 1.94. يعني هو يريد أن يبين أنك تثبت المكر لله كما يليق بجلاله، وكما سيمر معنا بعد قليل كيف يثبت، لكنه لا يتوهم أحد مشابهة المخلوق نهائي. الثاني المكر. يقول الليث المكر هو احتيال في خفية في فيه تقارب بينه وبين الكيد. تهذيب اللغة 10240. فهو إيصال العقوبة على وجه الخفاء، إيصال العقوبة على وجه الخفاء فتوقعها به وهو لا يدري. وقال ابن القيم في المدارج 2147 مكر الله، مكر الله أن يقطع عن عبده مواد توفيقه. أن يقطع عن عبده مواد توفيقه ولا يحركه إلى مرضه. ولا يحركه إلى مرضه. ويعرفه الطبري فيقول مكر الله بمن مكر به، مكر الله بمن مكر به هو أخذه من أخذ منهم على غرة، هو أخذه من أخذ منهم على غرة، أو استدراجه، أو استدراجه منهم من استدرج، أو استدراجه منهم من استدرج على كفره به، على كفره به ومعصيته إياه. ومعصيته إياه ثم إحلاله العقوبة على غرة وغفلة، ثم إحلاله العقوبة على غرة وغفلة. تفسير 11173. قال ابن القيم، أبغاكم الآن عشان تقارنون لي بين الكلام هذا والكلام الأول لابن القيم، قال ابن القيم المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة. ما الفرق بين ما تعرفه الأول وتعرفه الثاني؟ نقل الله أن يقطع عن عبده مواد توفيقه ولا يحركه إلى مرضه. هذا إيصال الشيء أو أوصل إليه هذا الأمر هذا الذي وقع فيه بطريق خفي. لو كان يشعر كان رجع أو أنا. الأول شرعي شيخ. الأول شرعي والثالث أي يعني هذا مكر عام والأول مكر شرعي. طيب أنواع المكر يا أخوان. خص المكر بالقطع، خص المكر بالتعريف الثاني. يعني إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي. يعني إيصال ما تريده إليه بطريق خفي. التعريف الأولاني عرف بالقطع. أي عرفه بأن أي منع التوفيق عنه، فصار أعطيه النعم ويستدرجه بها نسأل الله أن يعافيه. هو يمكن هذا. هذا يمكن. طيب أنواع المكر أو الكيد من حيث القبح والمدح. أنواع المكر أو القيح أو الكيد من حيث القبح أو المدح. النوع الأول مكر وكيد قبيح، وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وهو الذي سمي بالمكر السيء، سمي بالمكر السيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا ممدوح ولا مذموم يا شيخ عبد الرازق؟ ها؟ مذموم، أحسنت. والثاني حسن، وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له، فهذا ممدوح، فهذا ممدوح. هذا الكتاب اسمه إعلام الموقعين لابن القيم، في كلام هنا نقرأ عليكم على أساس تبينون لنا هل هذا ممدوح أو مذموم. 230، المجلد الثالث 230، يقول: فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. ثم قال: والرب تبارك وتعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه. أيهما التي لله عز وجل؟ الحسن. لماذا؟ ما وجهه؟ قال: عدلا منه وحكمة، عدلا منه وحكمة. قال: وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباده، وأما السيئة فهي فيعلة مما يسوء. إلى أن قال: وإذا عرفت ذلك، نريد هذا المثال، فيوسف الصديق عليه الصلاة والسلام كان قد كيد غير مرة، أولها أن إخوته كادوا به كيدا حيث احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه، هذه واحد. الثاني: امرأة العزيز كادته بما أظهرت أنه راودها عن نفسها ثم أودع السجن. الكيد الثالث: النسوة كادوه حتى استعاذ بالله من كيدهن فصرفه عنه وقال له يعقوب: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعني أبوه عليه الصلاة والسلام خشي أن يكاد له. وقال الشاهد لامرأة العزيز: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. وقال تعالى في حق النسوة: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وقال للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. هنا هذا كل كيد في من؟ في يوسف عليه السلام. كيد من؟ كيد إخوته حيث فرقوا بينه وبين أبيه، امرأة العزيز والنسوة. طيب انظر الآن كيد الله ليوسف. قال: فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله، بأن جمع بينه وبين أخيه وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم، كما أخرج يوسف من يد أبيه بغير اختياره. وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك، ومكنه بالأرض يتبوأ منها حيث أشاء. وكاد له في تصديق النسوة اللاتي كذبنه وراودنه حتى شهدن ببراءته وعفته. وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسها، هي اتهمته، فالآن كاد الله له حتى اعترفت، واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين. فهذه عاقبة من صبر على كيد الكائد له بغيا وعدوانا. إذن والله عز وجل كاد لمن؟ ليوسف، وكاد لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المكر والكيد يا أخوان، هل هما مترادفان أو أن أحدهما أعظم من الآخر؟ الذي يظهر بين العلماء من قال أنهما مترادفان، كما ذكر هذا صاحب تاج العروس وابن فارس، والذي يظهر لا، أنهما مترادفان، أنهما مراتب، وهذا الذي يظهر في كل وصف الله عز وجل نفسه بصفات متقاربة أنها ليست مترادفة، وإنما بعضها أعلى من بعض ليكون المدح والثناء أكمل. ف فالكيد أقوى من المكر، الكيد أقوى من المكر، ويتضح ذلك من وجهين، ويتضح ذلك من وجهين. الوجه الأول ذكره العسكري في كتاب الفروق صفحة 290، والكفو في كتاب الكليات صفحة 1232، والكليات الكفوي طبع 4 مجلدات، مجلدات ليست كبيرة. قال يدل لذلك أن الكيد يتعدى بنفسه، أن الكيد يتعدى بنفسه، فيقال كاده يكيده، كاده يكيده. وأما المكر فيتعدى بالحرف، فيقال مكر به، فيقال مكر به. والذي يتعدى بنفسه أقوى من الذي يتعدى بغيره، هذا الأول. الثاني أن الله وصف المكر، وصف الكيد بالشدة، ولم يصف المكر بها، فقال وأملي لهم إن كيدي متين، يعني شديد. والله أعلم. أنواع كيد الله للعبد، أنواع كيد الله للعبد. ذكر ابن القيم أن كيد الله للعبد لا يخرج عن نوعين. النوع الأول أن يفعل سبحانه، أن يفعل سبحانه فعلا خارجا عن قدرة العبد، فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له، عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قدرا محضا، فيكون الكيد ماذا؟ قدرا محضا. كما كاد الذين كفروا أعداء الرسل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انتقم الله منهم. قوم نوح كادهم الله عز وجل حتى أوقع بهم في العقوبة، فانتقم منهم بشتى أنواع العقوبات. ومثل ابن القيم، مثل في قصة يوسف عليه السلام، قال اكتبوا كلامه، قال حيث وضع الصواع في رحل أخيه، يوسف وضع الصواع في رحل أخيه، فحكموا على أنفسهم، فحكموا على أنفسهم بأنه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وهذا الحكم غير موجود أصلا، يعني في شريعتهم غير موجود هذا الحكم. ولهذا الله عز وجل قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. والذي يظهر أن سبب، يعني والله أعلم، أن سبب فعلهم هذا هو ثقتهم المطلقة بأن أخوهم لن يأخذ شيئا، مثل ما يفعل بعض الناس، يقول لك أنا رأيت فلان في مكة في رمضان، يقول هو إن كنت رأي فلان في مكة في رمضان في مكة، سيارتي هذه لك، وسيارة تسوى 120,000 أو تزيد. شو السبب؟ ثقة أنه أصلا ما دخل مكة في رمضان، فليظهر هذا والله أعلم. وإلا هم أبوهم أخذ عليهم المواثيق والعهود، من أشق الأمور عليهم، ولهذا الكبير قال خذني مكانه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وامكر لي ولا تمكر علي. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين 331 قال شيخنا, إنه تكلم هو عن جزاء السرقة, قال الجزاء قد يراد به نفس الحكم باستحقاق العقوبة. الجزاء قد يراد به نفس الحكم باستحقاق العقوبة, وقد يراد به نفس فعل العقوبة, وقد يراد به نفس فعل العقوبة, وقد يراد به نفس الألم الواصل إلى المعاقب. يراد به نفس الألم الواصل إلى المعاقب, يعني الحكم باستحقاق العقوبة إن الذي ويوجد صواع في رحله يستحق أن يؤخذ, أو نفس العقوبة وهو أخذه وحبسه عند الملك, أو نفس الألم, يعني يكون الواحد يمسك ويسجن يؤلمه هذا. فيقول الشيخ أن الجزاء يحتمل هذه الثلاث. ثم قال والمقصود هنا هذا الشاهد أن إلهام الله لهم هذا الكلام, والمقصود أن إلهام الله لهم هذا الكلام كيد كاده ليوسف خارج عن قدرته. كيد كاده ليوسف إيش؟ خارج عن قدرته. خارج عن قدرته, يعني عن قدرة من؟ يوسف. أي ثم يقول, اسمعوا بقية كلامه, إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق, فإن مجرد وجوده في رحل لا يوجب ثبوت السرقة, وقد كان يوسف عادلا لا يأخذهم بغير حجة, وقد كان يمكنهم أن يقولوا يفعل به ما يفعل بالسراق في دينكم, وقد كان في دين ملك مصر كما قاله أهل التفسير أن يضرب السارق ويغرم قيمة المسروق مرتين, ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لا يلزم به بما لا يلزم به غيرهم. ولهذا قال تعالى كذلك كدنا ليوسف, ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله, أي ما كان يمكنه أخذه في دين الملك مصر إذ لم يكن في دينه طريق له إلى أخذه. وعلى هذا فقوله إلا أن يشاء الله استثناء إيش؟ منقطع, أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخر أو يكون متصلا على بابه, إلا أن يشاء الله ذلك فيهيئ له سببا يؤخذ به في دين الملك من الأسباب التي كان الرجل يعتقل بها. إذن هو بس يعني كلام الشيخ ليبين أن هذا كيد من الله عز وجل خارج عن قدرة العبد, وذكر الاحتمالات التي لولا كيد الله ربما وقع شيء منها. النوع الثاني من أنواع كيد الله للعبد يقول ها؟ كيد العبد للعبد ها؟ كيد العبد يعني كيد العبد للعبد, لا مش كيف كيد العبد, كيد العبد الثاني. نحن لسنا في هذا الموضوع, نحن هي أنواع كيد الله عز وجل. يعني اخواته يوسف وفاطمه, يعني يوسف وفاطمه اللي حصل بينهم ايه حصل منين؟ منين الكيد؟ اذا نحن لا نتكلم العبد بينه وبين العبد كيد, لكن نحن لا نتكلم عن هذا, نحن نتكلم عن كيد الله للعبيد كم انواعه. هذا هو. فالنوع الاول يقول ابن القيم ما هو؟ خارجا عن قدره العبد. الثاني أن يلهمه أمراً مباحاً أو مستحباً أو واجباً يوصله به إلى المقصود الحسن. أن يلهمه أمراً مباحاً أو مستحباً أو واجباً يوصله به إلى المقصود الحسن. يعني مثل لما في أحد الغزوات مع الروم كان عمرو بن العاص هو القائد, فكان يرسل أناس ليأتوا بالخبر الصحيح, فما كانوا يستطيعون أن يأتوا بالخبر. قال إذن أنا آتي بالخبر، فتنكر ثم ذهب حتى دخل على قائد الروم وعلى ملك الروم، ثم بدأ يعني يحاول أن يأخذ أخبار القوم وكيف يدخل عليه. فقائد الروم يفهم، فعرف أن هذا الرجل يعني شخص كبير في الجيش، فلما خرج من عنده عمرو أمر الحارس يخبر آخر شخص إذا مر عليه هذا الرجل أن يقتله. عمر لما خرج كأنه أحس بشيء من هذا، فمباشرة رجع قال له يعني أيها القائد إن خلفي ثلاثة أحسن مني وأعرف مني، فهل آتيك بهم؟ هذا فرح، قال بيجينا أربعة، قال نعم، ثم أرسل قال دعه. فلما خرج وذهب عرف هو أنه خدعه، إذن هذا ألهمه الله أمرا مباحا، ألهمه الله أمرا مباحا كاد له به. الكيد يا أخوان كما مر معنا في المكر قسمان، كيد محمود وهو كيد الله لأوليائه ضد أعدائهم، فهذا النوع هو الذي يوصف الله به كيد محمود وهو كيد الله لأوليائه ضد أعدائهم، فهذا الذي يوصف الله به. قال تعالى كذلك كيدنا، هيا فيصل، كذلك كيدنا ليوسف. قال ابن القيم عليه رحمة أكثر فوائدنا اليوم من ابن القيم، قال لما في ذلك، يعني ليش محمود، لما في ذلك من إظهار عزة الله، رحمك الله، لما في ذلك من إظهار عزة الله وقدرته، عزة الله وقدرته وقهره وجبروته، وقهره وجبروته. النوع الثاني مذموم، وهذا لا يوصف الله به وإنما يوصف به بعض المخلوقين، كإبليس حينما كاد لأبوينا، يعني إبليس هل أخرج أبوينا من الجنة نصحا لهم؟ ها؟ لا. وإنما كيدا حسدا. إذن هذا ممدوح ولا مذموم؟ هل أبونا آدم فعل معه شيئا؟ هل آذاه بشيء؟ لا. إذن كيده كيدا، كيده كيد مذموم عندما كاد لأبوينا وأقسم لأبينا آدم وأبونا آدم لسلامة قلبه عليه الصلاة والسلام وقوة تعظيمه لله عز وجل، ما كان يدور في خالد أن شخص يقسم وهو كاذب أبدا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. المضاف إلى الله من أسمائه وأفعاله أنواع، ما أدري هذه مرت، وإن كانت مرت يكون تأكيد عليها لأن محتاجينها في هذا الموضوع. أنواع، الأول ما ورد بلفظ الاسم المضاف على وجه التسمي، ما ورد بلفظ الاسم المضاف يا عبد العزيز على وجه عبد العزيز التسمي، كالرحمن والرحيم والحكيم والعليم والغفور والودود، فهذه أسماء تدل على صفات يشتق له منها أفعال، أسماء تدل على صفات يشتق له منها أفعال. الثاني ما ورد بلفظ الاسم المضاف فقط، بلفظ الاسم المضاف فقط، كقوله تعالى وهو خادعهم. وقوله تعالى شديد المحال، فيطلق على الله بلفظ الإضافة كما ورد، يطلق على الله بلفظ الإفاضة الإضافة كما ورد، ولا يشتق منه اسم، ولا يشتق منه اسم. الثالث وهو الذي يعنينا في هذا اليوم أكثر، ما ورد بلفظ الفعل كقوله تعالى ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فلا يجوز أن يشتق لله منه اسم، فلا يجوز أن نشتق لله منه ماذا؟ اسم. فلا يقال من أسماء الله الماكر ولا الكائد. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن من المعلوم في اللغة أن أل إذا دخلت على اسم الفاعل، أل في اللغة إذا دخلت على اسم الفاعل أفادت استغراق المعنى، أل إذا دخلت على اسم الفاعل أفادت استغراق المعنى. فإذا قيل الماكر أفادت استغراق معاني المكر كلها. الوجه الثاني وهو الحقيقة أنه موضح للوجه الأول أن المكر والكيد منه ما هو ممدوح ومذموم، ولا يجوز في حق الله إلا الممدوح. المكر والكيد منه ممدوح ومنه مذموم، ولا يجوز في حق الله إلا الممدوح. فإذا أدخلنا اللام أدخلنا الممدوح وإيش هو المذموم، وهذا فيه ذم لله عز وجل. ومثل هو اللي مر معنا المريد والشائي، قاعدة إذا كانت الصفة كمالا في حال، إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فلا يثبت لله منها إلا حال الكمال المقيد. إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فلا يثبت لله منها إلا حال الكمال المقيد. وذلك أن الصفات لها ثلاث أحوال. الصفات يا أحمد، هذا يعني بيان لهذه القاعدة، الصفات يا أحمد رحمك الله لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تكون صفة كمال مطلق، الأولى أن تكون صفة كمال مطلق كالحياة والوجه والاستواء والضحك والعزة والرحمة ونحوها، فهذه تطلق على الله بكل حال، فهذه تطلق على الله بكل حال. إذن ايش النوع الأول؟ كمال مطلق. الثانية ما كان صفة نقص، يعني ما كانت الصفة صفة، إذا كانت الصفة صفة نقص كالجهل والنسيان والنوم ونحو ذلك، نقول فهي منفية عن الله بكل حال، هذه تجيب الثابتة. منفية عن الله بكل حال. الثالثة ما كان كمالا في حال ونقصا في حال. ما كان كمالا في حال ونقصا في حال، فيثبت لله منها ما كان في حال الكمال دون حال النقص. كالمكر والكيد والخداع والمحال. الاستهزاء كيف وردت في القرآن؟ بهم هنا يستهزئ بمن؟ يستهزئ بمن يستحق الاستهزاء، لكن لا يوصف بها وصفا أي مطلق. قال ابن القيم: الله سبحانه جل وعلا لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل. الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم، وقد علم، قال ابن القيم: الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، يعني كيد الكائد ومكر المكر بالماكر وخداع الخادع والاستهزاء بالمستهزي، قال حسن من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه. ها؟ نعم. مختصر الصواعق ابن القيم 2 34 35. إذن من يعيد لي القاعدة يا شباب؟ لا نبغى القاعدة، قاعدة. تقول القاعدة: إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فلا يثبت لله منها إلا حال الكمال. أحسنت. قال وقوله تعالى، الشيخ يقول وقوله تعالى: وهو شديد المحال، يعني شديد المكر بأعدائه. ولهذا قال الله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. حتى إن اليهود في خيبر يعني هم جهزوا 10,000 مقاتل وجهزوا الأسلحة، حتى جهزوا الدبابات وبنوا مساكنهم في فوق الجبل. أنا رأيت مساكنهم في خيبر، وما حولهم كله وادي فلا يستطيع أحد يدخل عليه، ولكن الله عز وجل مكر للمؤمنين حيث أنهم مكروا، مكر الله عز وجل للمؤمنين. ففي اليوم الرابع عشر من المعركة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب. علي ينظر في الأيام الماضية كان اليهود يفتحون الباب ثم يهجمون ويصدون المسلمون ثم يرجعون ويقفلون الباب على أنفسهم، فأراد أن يعني يعمل شيئا آخر. فلما فتح اليهود الباب وخرجوا إلى المسلمين أمر علي الجيش بالتراجع. فكان الصحابة يرضي عنه يقول: كيف نتراجع؟ نستطيع أن نصد هؤلاء؟ ويأمر بالتراجع. واليهود فرحوا قالوا: انهزموا اليوم. وإذا بعلي رضي الله عنه قد جعل كمائن، قال إذا سحبناهم عن الباب امسكوا الأبواب. وفعلا أحس اليهود أن الأبواب قد جاء إليها المسلمون الذين كانوا على جنباتها، فرجعوا فالباب ممسوك والمسلمون من خلفهم، صار النصر ولله الحمد والمنة. أيضا هذا واحد. الثانية يقول أن قائد اليهود كان يريد أن يربط النبل فيدوس هكذا ترتج، ما يستطيع أن يربط النبل، فجاء من الغد وأمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. وهذه ترى دائمة للمسلمين في كل وقت، إذا استقاموا على دين الله، إذا استقاموا على دين الله نصرهم الله عز وجل. قال ابن القيم فسر المحال بالكيد والمكر، وقال المحال بالكيد والمكر لكنه مراتب. يعني الدرويش في إعراب القرآن 475 قال عند هذه الآية، قال المماحلة شدة المماكرة والمكايدة، المماحلة شدة المماكرة وإيش والمكايدة، ومنه تمحل لكذا، ومنه تمحل لكذا إذا تكلف استعمال الحيلة، إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه. ثم ذكر المؤلف الآية الثانية، قال وقوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه تذكر قصة عيسى عليه السلام عندما أراد اليهود قتله وأعطوا اليهود الأسخريوطي الحواري الرقم 13 أعطوه مبلغا من المال ليخرج لهم عيسى عليه السلام، فدخل المنزل الذي فيه الحواريين وعيسى ليحاول أن يستجره ليخرجه لليهود، فلما دخل إذا بالرب جل وعلا يمكر لعيسى فيرفعه إلى السماء، فيقول يهوذا الأسخريوطي للحواريين أين، يسألهم عن عيسى عليه السلام، فيلقي الله الشبع على هذا الخبيث فيقولون له أنت هو، فيخرج لليهود ويقول ما وجدت ما وجدت، فإذا الشبع ملقى عليه فيمسكونه وقالوا أنت هو، فيأخذونه ويصلبونه. ولهذا الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن هنا هم مكروا يريدون قتله في خفاء، يريدون إخراجه بطريقة خفية، فمكر الله عز وجل لعيسى عليه السلام فرفعه إلى السماء، هذه الأولى. الثانية ألقى شبهه على الخائن، فعاد المكر على الماكر، ولهذا قال الله والله خير. طيب لم يقل أمكر الماكرين، لماذا؟ قال العلماء لأن الله قال خير الماكرين ولم يقل أمكر الماكرين، لأن مكره بالماكرين مدح وكمال، لأن مكره بالماكرين مدح وكمال، فلا يكون مكره إلا خيرا، فلا يكون مكره إلا خيرا. لماذا قال خير الماكرين ولم يقل أمكر الماكرين؟ شيخ عبد الرازق إلا خيرا. إذن فهو خير الماكرين الذين مكرهم محمودا لا مذموما، فهو خير الماكرين الذين مكرهم محمودا لا مذموما. فخير هنا لما أضيفت قيدة الماكر بالذي يمكر مكرا محمودا، فاليهود أخزاهم الله مكروا، والخائن مكر، لكن مكر الله عز وجل بالماكرين أبطل مكرهم. فلهذا يؤخذ من هذه الآية أن الله عز وجل يوصف بالمكر في حالتين، يوصف بالمكر في حالتين. الحالة الأولى على سبيل المقابلة، وهذه يدل لها قول الله عز وجل ومكروا، وإيش؟ ومكر الله. الثانية بوصفه أنه خير الماكرين، لأن مكره لا يكون إلا خيرا. وقوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هذه أرض ثمود، أرض الحجر، قالوا تقاسموا بالله، يعني يحلفون بالله، لنبيتنه وأهله، نقتلهم متى؟ في الليل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. إذن هذا مكر في خفاء. طيب ما نوعه؟ مذموم، أحسنت. قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم صالح عليه الصلاة والسلام قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، قالوا يعني يتوعدنا بثلاثة أيام، نحن نقتله قبل الثلاثة أيام. وذكر المفسرون أنهم اختفوا في جبل فانطبق عليهم، وقال بعضهم أن الله عز وجل أرسل عليهم الملائكة فضربوهم شدخوا رؤوسهم حتى ماتوا، الله أعلم، لكن هو الله عاقبهم لا إشكال في هذا، فمكر بهم. قال الله ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ثم قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. ليش دمروا هم والقوم؟ لأنهم اتفقوا على هذا. قال مجاهد، اكتب كلامه، تحالفوا على إهلاكه فلم يصلوا إليه. تحالفوا على إهلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعون. قال الله ومكرنا مكرا. قال العلماء نكر المكر هنا ليش؟ للتعظيم. فهم مكروا مكرا عظيما، ومكر الله مكرا أعظم من مكرهم. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا يعود على كفار قريش الضمير، لكن هو الله كيده كيد لكل من كاد الإسلام والمسلمين. ونكر مثل ما قلنا قبل قليل، نكر ليش؟ للتعظيم، يعني أن كيدهم عظيم ولكن كيد الله أعظم منه. من مكائدهم أنهم قالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن، وقالوا يعلمه بشر عشان يبطلون القرآن، وحصروه في الشعب ثلاث سنوات، وغير ذلك، حتى حاولوا قتله كما قال الله وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، النفي والطرد. ثم قال بعدها ويمكرون ويمكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم حاطوا ببيته وخرج من بينهم ووضع التراب على رؤوسهم وما شعروا به، هذا كله من مكر الله له صلى الله عليه وسلم. ثم هو صلى الله عليه وسلم يهاجر ويأتي مكة فاتحا منصورا، ثم ينظرون إليه نظرة استعطاف خائفين، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلق. إذن كاد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي المسلم أن يعلم أن من ثمرات الإيمان بصفة كيد الله ومكره الثقة بنصر الله وإعزاز الدين. يعني مثالها الماضي، مثال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثال حي الآن، وهو أن الكفار مكروا بالمؤمنين فأحيى الله الجهاد عن طريق مكر الكفار. يعني هذا أمر ما كان يتخيل. كان الناس طلاب العلم في السابق إذا وصل الشيخ باب الجهاد قال يا شيخ لا تشرح الباب، في جهاد، ما حد يعني يفكر بهذا الموضوع. فيسلط الروس على المسلمين، لا في أفغان، فتتفق العالم الآخر ضده، وليس لهم حل ولا علاج في صده إلا بتشجيع الجهاد في سبيل الله عز وجل. فيبدأ يعني تبدأ حركة الجهاد من ذلك اليوم، وهذا من مكر الله عز وجل بمن؟ بالكفار، لأنهم مكروا يريدون إنهاء الإسلام، فالله عز وجل استدرجهم وبدأوا ولله الحمد يضعفون يوما بعد الآخر، والجهاد في كل مكان يأتي الكفار يقوى ويزداد. هذا من مكر الله عز وجل. الثانية من الثمرات الثقة بنصر الله لك على من ظلمك. قد تظلم وتؤذى كما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، لكن قال الله في آخره كذلك كيدنا، يعود يوسف عليه السلام هو يعني المسؤول الأول عند ملك مصر، والعالم كله تحتاج إلى أن يعطيهم شيئا يأكلونه، فسبحان الله كيف. لكن هذا الكيد لحكمة يعلمها الله عز وجل جعل مدته طويلة، ولهذا المسلم ينبغي له أن لا يستعجل. الله يكيد للمؤمن، لكن قد يعجل ثمرة الكيد وقد يؤخرها. الثالث مراقبة الله عز وجل وعدم التحيل على ارتكاب المحارم، مثل قوم صالح لو راقبوا الله عز وجل، لو خافوا من مكر الله ما فعلوا هذا الفعل. فإذا علم العبد أن مكر الله خير من مكره، وأنه أسرع من مكره وأخفى من مكره، أوجب له ذلك الانتهاء عن العقوبة. الرابع الخوف من مكر الله عز وجل. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أيش؟ شوف، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، تتجمع النعم عندهم من كل مكان. ضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، قال فحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الحسن البصري رحمه الله عندما قرأ هذه الآية مكر بالقوم ورب الكعبة، مكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة بغت القوم أمر الله، بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، فلا تغتروا بالله، فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم. وينبغي أن نفكر يا أخوان في هذا كثيرا، يعني الله سبحانه وتعالى قال سنستدرجهم، الله يعطي النعم، فإذا بارز العبد ربه بالمعاصي صار هذا إيش؟ استدراجا. ونحن نرى حالنا، يعني البلاد من حولنا خوف وجوع وتشريد، ونحن نزيد في استخدام المغنين والمغنيات، ونحاول ونحرص ونشجع اختلاط بين الرجال والنساء. هذا يعني علينا خطر عظيم أن تنزل العقوبة قريبا، ولا حل لها إلا إنكار المنكر. وأنت إذا أنكرت المنكر إنزال المنكر فهذا الذي تريد، وإن لم يزل المنكر فإن الله عز وجل يقيك من العذاب. الإشكالية إذا رأوا الناس المنكر وسكتوا، هنا تأتي العقوبة. نسأل الله أن يتوب علينا ويصلحنا ويهدينا أخواننا المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. تسبيح، تنبيه بسيط للإخوان بالنسبة لإنكار المنكر، الآن تعلمون كثرة الحدائق وكثرة الأسواق الموجودة خاصة في بريدة، وأيضا قلة أعضاء الهيئة الرسميين، فأنا أقول لو اكتسبوا الإخوان ونسقوا فيما بينهم، خاصة الخميس والأربعاء والخميس يكثر خروج النساء والاختلاط والمعاكسات بعد العشاء، فأنا أقول لو ينزلون الإخوان احتسابا لله عز وجل، وأيضا ثمرة لهذا العلم، لأن العلم بالعمل كجرب إلى ثمر، فأنا أقول تزكي لهذا العلم أن ينزلوا وينكروا بالحكمة والموعظة الحسنة، فوجدنا استجابة من الناس هنا، وأيضا وضع لله الحمد القبول للمحتسبين في هذه الأسواق والحدائق. فنقول الأخوان يحتسبون وينزلوا مثلا أربعة أو أكثر أو أقل، الأربعة والخميس فقط وقت الذر، والغالب ما يخرجون الناس الحدائق والأسواق الأربعة والخميس. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.